وعلى آله أطهار طاهرين وعلى الخلق الغر الميامين وعلى من تبع بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ درسنا نذكر ما هو واجب عليكم من أحاديث النبوية، أحاديث من الموطأ، كتاب الموطأ لإمام مالك رحمه الله. تحفظون أحاديث من كتاب حسن الخلق، كتاب حسن الخلق. في كتاب حسن الخلق في كتاب الموطأ قد اشتمل على أبواب، اشتمل على أربعة أبواب. باب ما جاء في حسن الخلق، باب ما جاء في الحياء، باب ما جاء في الغضب، باب ما جاء في المهاجرة. هذه أربعة أبواب ستحفظون ما في هذه الأحاديث. كيف سيتم حفظها؟ سيتم حفظها فقط بصحابي الحديث ثم النبي. فمثلا يعني بدون حفظ الإسناد، وقد اشتمل على هذا الكتاب، يعني كتاب حسن الخلق في كتاب الموطأ، اشتمل على حديث معدودة. ممكن من بعد أكلف أحد الطلبة، أكلف فتيحة صحابي الحديث والمتن. المتن. نعم. نطق النظام. فتيحة النظام. فين حضرة؟ حالك يا جليل. ما كانت فرشة طريبة. ما كانت حاجة. حدثني عمان أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرب أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. هذا هو المثل. احتفظوا عن معاذ بن جبل، عن معاذ بن الشبل، عن الضبط، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أو آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمر بن الزبير عن سيدنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت عن سيدنا عائشة رضي الله عنها آخر واحدة قالت هدرة ولا غنحوضها. شنو قالت؟ يعني كل واحد عن نفسه. أنا عن جو شروط الحديث الصحيح. القاوي فلا يقبل بمحدث فلا تقبل روايته. هذا أروعها هذا فلان كان كيشرب الخمر وتاب ورد الجميع الى تسوق المساله الجميع قد رد لوالده بعد توبته وهذا يقع الكثير من الاحاديث يعني المسألة ماشي شرب الخمر يعني مسائل اخرى الكثير من الاحاديث قد تضيع لذلك فإن بعض المحدثين قد قبلوا توبة يعني توبة الفاسق حديث الراوي لا يقبل هذا متفق عليه مسألة ما فيهاش خلاف حديث الراوي الفاسق لا يقبل لكن توبة الفاسق بعد يعني رواية الفاسق بعد توبته هل وقع خلاف بين المحدثين في قبوله فمنهم من قبلها ومنهم من ردها وتصوروا المسألة فإذا ردها جميع المحدثين قد ردوا أحاديث توبة الفساق الذين تابوا بعد مسلمين ماذا فيهم تصورون المسألة سنتكون الرامي بالنسبة للرامي المبتدع نعرف أن من البدع بدعة المرجئة الإرجاء والقدرية المرجئة من أهل البدع ومن أصحاب البدع ومن المبتدعة هناك الخوارج هناك الشيعة هناك الروافض من الشيعة هناك قلنا المرجئة الخوارج القدرية الشيعة النواصب الروافض هم طائفة من غلاة الشيعة هذا قد رد حديثه هذا متفق عليه الروافض من الشيعة لأنهم يسبون سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد رد حديثه هذه مسألة بالنسبة لباقي الشيعة لرواة الشيعة يعني من المعتدلين خلي هذه يقولنا أن الروافض من غلاة الشيعة هذا يرد حديثه بالاتفاق الشيعي وغيره من أهل البدع الشيعي والمرجع والقدري والمعتزلي والناصبي إذا حدث حديثا يوافق بدعته ويدعو إلى بدعته فهذه الرواية مردودة هو السند قد اشتمل على راوي مبتدع من أهل الإرجاء أو من أهل القدرية أو من أهل الاعتزال أو من النواصب أو من الشيعة إذا كان حديثه الذي رواه يوافق بدعته وفيه دعوة يعني بمعنى أن فيه دعوة لبدعته فهذا مردودة عليه أما إذا روى حديث هذا المبتدع بغض النظر عمن يقول هذا هو المنهج الحديث وهذا هو المنهج العادي إذا هذا المفروض أنه هذا منهج واقعي منهج المحدثين منهج واقعي هل تتكلم منهج واقعي؟ نعم عمر؟ إذا التدلس من عدالة الراوي إنما لا يكون يأخذ الأشعار التحديد كيفاش قلت أنا منهج واقعي منهج المحدثين هو منهج واقعي ومنهج عادي مش منهج واقع واش مفهوم هاد العبارة هادي يتم فيه، يتم هذا المنهج يتم فيه النظر إلى حال الرام، إلى حال الرام كيف هو عند أدائه للحديث، عند روايته للحديث. فإذا كان هذا الرابي قلنا رغم كونه معروف في لأن عرفت كيفاش رأى أهل البدع ماشي شي بالك واحد بدعة معينة فقط، بدعة كما قلنا بدعة التشيع وبدعة الاعتدال وبدعة الإرجاء وبدعة القول بالقدر يعني القدرية وبدعة النصر وبدعة نعم الخوارج. هذه كانت منذ القرون الأولى متعرفة والأكثر يرى كذا لا بد أن تكون في واحد تكون بدعة في بدعة رغم أنه يعني في العدالة قمة متعرفة. وكانوا عدولا حتى الرواة المبتدعة كانوا عدولا لكن يعني مش دفعة من بدعة الصراط روايتهم ومن قمة العدالة يتم قلنا فمنهج يتم النظر إلى روايته. فإذا وافقت إذا لم يكن فيها دعوة إلى بدعته فهذا شنو يتم النظر فيه لحاله، يتم النظر إلى صدقه، إلى صدقه. فإذا كان الراوي رغم أنه شيعي أو رغم أنه مرجئ أو رغم أنه قدري أو رغم أنه ناصبي إذا كان صدوقا إذا كان صادق فيقبل حديثه عند المحدثين. شفتوا كيف منهج المحدثين أنه منهج واقعي وأنه منهج عالي لأنه الغرض عنه هو صدق الراوي ولذلك ردوا أحاديث الروافض إلى جانب أنهم يسبون سيدنا علي سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه انهم يستحلون الكذب نعم عن طريق التقيه لا خليها دابا خلي بس ما عندناش شي في المدام ديالنا دابا احنا نتكلموا عن المنهج للمحدثين خليكم معي منهج المحدثين. أنا أحكي وأصور وأوضح منهج المحدثين مع الرواة المبتدعة مع الرواة كيف كان عمل المحدثين مع الرواة المبتدعة وخليكم من هذه الدعم الشمسية خليها جانبا واتبع عنك منهج المحدثين ما تخش هذا التعصب ديالكم لا خلي احنا منهج محدثين انا فيهم الامام مالك وفيهم الامام البخاري وفيهم الامام مسلم قالوا ائمه كبار نحن نتكلم عن منهج هؤلاء الائمه الكبار الذين لولاهم لما وصل اليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتدي به في حياتك في كل شيء في حتى يعني في جميع جوانب حياتك كما ذكرنا سابقا. فإذا كان قلنا هذا الراوي المبتدع هو صدوق لا يكذب إلى جانب ضبطه ما تنساش مسألة ديال الضبط ما يكونش عاوتاني يهدي كثيرا او مغفل، لا، وضارب وضارب مسلم لحفظه، صائم لكتابه. اذا هذا قلنا حديثه مقبول، ولذلك وردت احاديث كثير من المبتدعه في الصحيحين، كثير من المبتدعه. أنا أقول كلمة كثير من الأدب، كثير من قد روى الإمامان البخاري ومسلم اللذان عدة صحيحاهما أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى على وجه الأرض. ولذلك كانت يعني كانت هناك محاولات كثيرة سابقة وما زالت قائمة، محاولات سابقة وما زالت قائمة للنيل من هذين الكتابين، وخاصة صحيح الإمام البخاري، لأنه من مقدسات هذه الأمة. قد جرد صاحبه للحديث الصحيح فقط. ولذلك قد ذكرنا قول الإمام الذهبي سابقا، وهو من الأئمة الكبار في علم الجرح والتعديل، الإمام الذهبي المتوفى 1948 للهجرة، في أبان الثغر ماذا قال عنه؟ الشيعي جلد، يعني فح شيعي، حتى قلت مخزن، الشيعي جلد لكنه سطور، هكذا يقول الإمام الذهبي. فعلينا فلنا صدقه، فلنا صدقه وعليه بدعته. تذكرون هذه الكلمة التي ذكرناها سابقا أم لا؟ تذكرونها؟ فلنا صدقه أي نقبل روايته التي لم يكن فيها دعوة لبدعته وعليه بدعته. شفتوا كيف منهج المحدثين؟ وهذا إمام، الإمام الذهبي له كتاب ميزان الاعتدال لشرح التعديل، ميزان الاعتدال، وأهم كتاب ألف في شرح التعديل، أهم كتاب ألف في شرح تشريح النواة وفي التعديل. شفتوا كيف مسألة البدعة؟ شفت كيف صار المحدثون في منهجهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون، رأى منهج واقع، رأى منهج من الواقع، ما جابوش قواعد وهمية صاروا عليها، لا. هل هناك أسئلة في هذه النقطة؟ إذا هذه هي شروط راوي الصحيح. قلنا العدالة وقد بيناها، ثم المسألة ديال الجهالة، وحتى هي مسألة راهية فيها اختلاف بين المحدثين في قبول راوي، في قبول رواية المجهول من عدمها. يعني هناك شروط قد وضعت لقبول رواية الراوي المجهول، هناك شروط وضعها المحدثون لقبول رواية المجهول. هذه طبعا ستدرسونها ان شاء الله، علم الحديث وعلم الجرح والتعديل ومن علوم الحديث. ما زلت ان شاء الله لاحقا، يعني في الفصول القادمه ان شاء الله ستدرسون علوما اخرى من علوم الحديث. يعني انا فقط اقدم واعطيكم اشارات دون دخول في التفاصيل، هذه اشارات توضيحيه لبعض الامور. إذا تمعنتم فيها وقمتم بالتوسع فيها بالقراءة في في الكتب المخصصة لها وخاصة في الكتب المعتمدة من دواوين السنة من الصحيحين ومن شروح الصحيحين وكذلك في كتب علم شرح التعديل وفي كتب مصطلح الحديث. طبعا هذه المسائل ستتوضح أكثر وأكثر. مفهوم؟ إذا عندكم غبش في تفكيركم أنا ألح عليكم أن تحاولوا ما أمكن أن تغيروا هذا يعني منهج تفكيركم لمنهج علمي. أرجو إلى منهج المحدثين قلنا أنه منهج واقع وأنه منهج عادي قد تم وفق وأسس على ضوابط معينة وعلى شروط معينة. تأملوها يعني على مستوى أنفسكم غير مساك المفاهيم عنكم الأدمغة ديالكم. فهمتوا كيف؟ تبعنا مثلا لأنه يعني بعد الطلبة عندما يتذكر شيء يمتلك لفظة معينة محددة تسغيب شي حاجة على القاعدة غير يسمع علاش يسمع كلمة بدعة كلمة شيعة كلمة خلينا نشوف شيء ما هو واقع ما هو حاصل الآن فعلا الشيء اللي حاصل ده ترى هو ولكن ما عندي مش نفسية إحنا في منهج ديال المحدثين إحنا كان منهج المحدثين يعني شو فيش عندكم الآن نعم عبد العزيز لا لا بد من الانتقاء لا بد من الانتقاء طبعا ولكن يعني المفروض أن تلك يعني آراءهم العلمية وجميع المذاهب خصوصا تعرفوا أن أهل السنة راهم يعني فعلا علماء فتجدوا في كتبهم قد نقلوا عن الشيعة ونقلوا عن النواصب ونقلوا عن المعتزلة ولكن الأصح من أقوالهم شفتوا كيف؟ نقلوا الأصح من أقوالهم ما قلتوش وردوا الجميع وما خدمش الجميع يعني الصحيح من الأقوال مثلا الزمخشري إمام الزمخشري هذا إمام لغوي كبير ولكنه معتزل قمة الاعتزال بس عرفوا المذهب يعني ما عادش تشوفوا بعد المفروض أنكم يعني تطلعوا على الفرق الإسلامية ومذاهبهم خاصة عبد القاهر البغدادي شو ديال دابا ما تشوفوش هذا كنتو مؤلف محط طائفا لا يعني اللي هي فعلا وكانت من اهل السنه وقد بين فكر هؤلاء الطوائف وبين اهل السنه من اهل البدع لا تعرفون لا إذا قلنا أن أهل السنة في كتب المتقدمين ما تمثلوش على المعاصرين، أنتم يعني دابا شنو تقولين ديالكم؟ شنو حاصل؟ الاسم؟ تذكر الاسم؟ ياسين شنو الحال اللي هو خلق لكم على التفكير ديالكم؟ علماء آخرين، هاتوا لي كيف؟ هاتوا المقصود؟ ترفضوا ترفض علماء آخرين من مذاهب أخرى. المفروض أن يعرفون إذا كانوا من أهل السنة، من أهل السنة الحمد لله، المفروض أنه يتبع منهج أهل السنة في هذه المسائل. أهل السنة ينقلون قلنا عن المعتزلة وعن الشيعة وعن النواصب، قلنا الأصح من أقوالهم. ما معنى الأصح من أقوالهم؟ أي موافق لمقاصد الشارع، لمقاصد الشارع الموافق للقرآن، لمقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية غير مخالف لها. فنعلم أن مثلا أن الاعتزال عن المذهب ومعروف مذهبية الاعتزال، ما هي قواعدهم؟ معروفة، معروفة ولا لا؟ معروفة، معروفة. لا طارق، طارق مشكلة. عنده قواعد مذهبية يسيرون عليه. فإذا وجدت في يعني في الكلام يعني وجد ما يدعو وما يثبت رأيه، طبعا هذا سيكون قولا مرفوضا عند أهل السنة لا ينقلونه، وإذا نقلوه من باب البيان والتوضيح، من باب التبيين، من باب التوضيح أن هذا القول هو قول غير صحيح. قلنا كمثال الإمام الزمخشري، هذا معتزل ولكنه لغوي كبير، له كتاب الكشاف في تفسير القرآن الكريم، كتاب الكشاف. علماء أهل السنة ينقلون عنه، لكن لا ينقلون ما يوافق بدعته، كما قال الإمام الذهبي: فلنا صدقه وعليه بدعته. يعني ما يعني الورد عن الإمام عن الزمخشري ويطلقون عليه الإمام، رأسكم هذا ولا لا؟ يطلقون عليه الإمام، لأنه يعني إمام باللغة، لغوي كبير، هو مبتدع من أهل البدع، وأهل السنة، علماء أهل السنة ينقلون عنه. شفت المنهج؟ ما يوافق بدعته. واستعقاب الصديق الغمالي له كتاب بدع التفاسير، هذا كتاب في غاية الروعة. أنشأ به علما، يعني هذا الكتاب قد تفرد فيه بإنشاء علم سماه بدع التفاسير، وبين وذكر مجموعة من التفاسير التي اشتملت على البدع، ومنها تفسير الكشاف، تفسير القرآن الكريم. فبين بدعه الواردة في بين بدع الزمخشري الواردة في كتابه الكشاف. ومسائل طبعا مسائل أخرى يعني قد فسر بها، يعني هو الكشاف هذا تفسير لغوي، قد فسر بها الزمخشري القرآن الكريم، يعني لا بد وأن تعتمد، لأن إذا ما كانش فيها دعوة لبدعته ولنصرة مذهبه، إذا لم تكن فيها نصرة لمذهبه، هي مقبولة عند علماء أهل السنة، خمس بيت نعم مقبول عند علماء أهل السنة كثير. ولذلك الإمام الذهبي أنا أكرر لأنه في غاية قول في غاية الأهمية، لا بد يقف مع علاقة الدين دائما. هذه يجب مبتدع، يعني يجب أن تسمع عن بالكم أنه مبتدع. استحضروا القواعد المحددين مع أهل البدع، منهج المحدثين مع أهل البدع كيف كان، كيف صاروا في منهجهم مع أهل البدع. شفتوا كيف؟ هو المسألة؟ نعم. شروط العدالة، خلي المقومات، المقومات التي تذكر الإبادة هي الأمور بدهية. شفتوا كيف الأمور بدهية؟ لا بد أن يكون مسلما. علاش قلنا المقومات؟ أمور بدهية لا بد أن تكون، بمعنى أن غير المسلم لا تقبل الواجب، الكافر لا تقبل الواجب، الصبي لا تقبل الواجب، المجنون لا تقبل روايته، السكران لا تقبل روايته، الفاسق لا تقبل روايته، اللي هو مخل بالمروءة، مسائل المروءة التي ينبغي أن تكون في المرء. هذا طبعا لا بد المسألة هذه لا بد من معرفة هذه الخوائف التي بها قد شرح المحدث ذاك الراوي. الراوي إذا شرحه المحدث ببعض الخوارق في مروءته لابد من النظر في تلك الخوارق التي تلك الأسباب، لأن قد لا تكون مشرحة فعلا، قد لا تكون مشرحة. فهمت كيف؟ ولكن مسائل متفق عليها، هي مسائل من خوارق المروءة متفق عليها، يعني أنها ولذلك خصكم تهتموا الشيء اللي نقول لكم هو صحيح، راهو منهج ديال المحدثين، تهتموا بالسلوكيات ديالكم، السلوكيات، يعني المحدثون كما اهتموا بالظاهر، اهتموا بالباطن، اهتموا بالظاهر. ماشي كونه عبد ومتق الله وصادق صدوق وضابط يقبل حكمه، لا، حتى المسائل اللي هي تجرح المظهر في السلوكيات هذه رايتها هي كانت حاضرة في منهج المحدثين، لذلك كان منهج المحدثين منهج واقع. إذا قلنا هذا يعني الإمام البخاري هذا الراوي هذا المبتدع عمران بن حطان، تسمعوا به؟ تدريب الراوي قد ذكر الإمام السيوطي الرواة المبتدعة الذين روى لهم الإمام البخاري في صحيحه. مجموعة. نعم. أي كتاب بين يديك؟ أي كتاب؟ بعد الحديث. يلبي. لا. الذي فيه دعوة ونصرة لمذهب مبتدع فهذا عند المحدثين مرفوض مردود، هذه الرواية مردودة. طيب أنا نعم مش من فروع لا، يعني خاصة بعض الطلبة ما يعجبنيش يستخدم هذه نعم تتكلم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافق والمنافقون لم من الصحابة يعني الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروا حديثا ما رواوش الاحاديث المناسبه ما رواوش الاحاديث ولذلك اهل السنه اتعدى من الصحابه رواه الحديث المنافقون لم يروا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذه المفروض أنه يكون تثبت هذا هو ما سار عليه هذه من ضمن قواعد أهل الحديث في نظره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التثبت قاعدة من القواعد الحديث إذا قلنا هذه شروط الحديث الصحيح أظن على ما يبدو أنني كان شرحا مستفيضا يعني مستفيضا شيئا ما شيئا طبعا كل مسألة رأى فيها أجل فيها الكتب وقلنا بأن الصحابة قد ألف فيه العلماء كتبا، قد ذكرنا هذا من الكتب المؤلفة في الصحابة